ومثل ما انت شايف يا اخ فجاج عجيب هالحريم على دبلة شبد بهالمدرسة مستعلة ما دريت حدا الايام الا يصارخن ويصايحن عجيب صوتهن واصل اخر الدنيا يا هوري اويلي يا ساتر يا ابو حنشل افزع عز يا ملال عز وانا اجيك مجلعد عز الله بين السماء والارض امشي 200 يا جدي هالوجه وادخل بالمدرسة ما دريت الا الله يسلمك اكلت سلب داخل بالفسحة على الطالبة واجيك هالحق وجلعد وراه بين السماء والارض يا جدي انا وراي محنشل بعد ونجيك طايرين ما تشوف الا اغبرتنا وسط هالطالبة غفز حواجز غفز الحواجز هذه المديرة دبابتن يا الله يا الله ينقهونه تجيبه تصدق سطحه وترفعه بله رافعه وتنزله بالساحة وش صارت؟ ما تقوى تمشي ما تقوى تمشي من كبره وش صارت؟ ما دريت من الخرع الا هذه تقمزن عجيب وتقمز محنشل عجيب وتقمز الكلب من الخرعة بالله وش طرى عليك؟ طرى علي مرت بباي سمنش والله غدت بشيقة مثل الصاروخ سالخير يا ابو حنشل سالخير هلا هلا سالخير هلا سالله لا يهينك سابي سبنتي ممكن تعلمن باسمك انت كل يوم تجي سا وعجزت احفظ اسمك انا سا سحفظهم بس بالله اذا قلت اسمه سا قل سا ما شاء الله عشان سا ما حد ينتبه له سيعطونا سعين ستجدع من سا فلوس تلعب سا ابشر طال عمرك يا اخ فجاج عطن هالمقربون اللي وراك اللي مثل وجه سحب ظلم ابشر الخالع الناطة سممكن سابنت سحب ظلم ستطلع سريعا يا سحب ظلم الحين تطلع سابنتك سست سحسن سجمال سالخير هلا هلا سالخير سنور مساء الانوار يا ابو حنشل هلي كل يوم من يبربر هذا هلا هلا والله انت اسمك قرقور نعم وابغى بنتي قرقورة ابشر ابشر تصدق يا فجاج ان هالادمي هذا كل يوم من يجي تصدق وتدري وش يطري علي تطري علي المديرة يشبه وجه المديرة الخالة الناطة الخالة الناطة يا اخت مدير قصدي يا قرقورة خلوة تطلع بسرعة جاء ابوه اجل قامت تقمز الحواجز المدير ها والله لو منك ابو حنشل اني صانع له راشدي اخليها تستدير مثلا هذا عمل مديره بالله ايعقل هذا يا ابن الحلال ما باقي له الا شهر وتطس تولي اغد يهتجينا مديرة بدالة فطفوطة صغيرة جميلة جدا ويلي ويلي جت ام المعارك جت ام لسانين وش هالغبار اللي يقبل علينا هذا الهجة وش هذا هذه المديرة عصار هذا ما هي مديرة وراهم حيشل انحش يا بنبور الهجة انحش وكلكم انحش